بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى مع مكانتها عند الله سبحانه وتعالى العظيمة الرفيعة تعتبر من فروض الكفايات، إذا قام بها البعض سقط الوجوب عن الآخرين وتبقى نافلة وفضيلة عظيمة. شرح. قال الشارح رحمه الله تعالى: لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى التوحيد وفضله وما يوجب الخوف من ضده وهو الشرك بالله سبحانه وتعالى، نبه بهذه الترجمة على أنه لا ينبغي لمن عرف ذلك أن يقتصر على نفسه، يعرف التوحيد ووجوبه ويعمل به ويعرف فضله ويعرف الشرك وخطره ثم يكتم ذلك، ولا يسعى في إنقاذ الناس من الشرك ومن عذاب الله ودعوتهم إلى التوحيد. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. نعم، بل يجب عليه، قلنا وجوب على الكفاية، أن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى بالحكمة والموعظة الحسنة كما هو سبيل المرسلين وأتباعهم. نعم، لقول الله سبحانه وتعالى في الآية التي سيستدل بها المصنف: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، هذه طريقي، الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، هذه تجارتي، هذا هو عملي، وهذه طريقتي في الحياة، وما وجدت إلا لذلك، وما نزل الوحي إلا لذلك، أدعو إلى الله سبحانه وتعالى. كما قال الحسن البصري رحمه الله تعالى لما تلا هذه الآية: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، فقال: هذا حبيب الله، هذا ولي الله، هذا صفوة الله، هذا خيرة الله، هذا أحب أهل الأرض إلى الله، أجاب الله في دعوته ودعا الناس إلى ما أجاب الله فيه من دعوته، وعمل صالحا في إجابته وقال إنني من المسلمين، هذا خليفة الله. لكن الأثر ضعيف لا يثبت بسبب انقطاعه بين معمر والحسن البصري. والآية التي تضمنها ومن أحسن هنا الاستفهام، استفهام إنكار، أي لا يوجد أحد مهما بلغ من الفصاحة ومهما بلغ من قوة الشعر وقوة الخطابة وقوة البيان وقوة صلاة وماذا وصلاة وذرابة اللسان وكذا، ما يمكن أن يكون قوله أحسن قولا ممن دعا إلى الله. طيب يا أخوان، هنا فائدة في هذه الآية، بل فوائد نستفيد من أن الله ينفي وينكر أن يوجد أحسن قولا ممن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني، يدعو إلى الله لا يدعو إلى نفسه ولا يدعو إلى حزبه، لا يدعو إلى حزب الإخوان المسلمين، لا يدعو إلى تقديسه، لا يدعو إلى التبليغ، لا يدعو إلى جماعته، يدعو إلى الله، لا يهمه الناس أن ينضموا إليه وأن يمتدحوه وأن يجمعوا له الأموال وأن يقدسوه وأن يعظموه كما يفعل بعض الفجرة. لو كنت على الصراط المستقيم وطالب علم ومستفيد بل عالم، وأنت ما تتصل به أو تثني عليه أو تمدحه أو تذكره في محاضراتك، فأنت تعتبر حزبي، تعتبر ضائع، تعتبر كذا، حتى تلوك اسمه على لسانك في كل محاضرة وفي كل مجلس، وأنت تمدحه وتثني عليه وتشيد به. فدعوته ليست دعوة إلى الله سبحانه وتعالى. نعم، إذن يشترط في الدعوة التي امتدح الله عز وجل أصحابها وأقوالهم أن تكون إلى الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني، لا تكون إلى الله إلا إذا اجتمع فيها شرطان أساسيان: الإخلاص والمتابعة. أما الإخلاص فقوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصا له الدين مخلصين له الدين. طيب والآيات كثيرة في باب الإخلاص. نعم وقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. إذن لا بد إذا أراد أن تكون دعوة إلى الله مقبولة خالصة لا بد من الإخلاص. الأمر الثاني أن يكون يدعو إلى الله على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، على هديه وطريقته كما سيأتي في الذي بعده الآية. نعم فمن دعا إلى الله عز وجل، الإخوان المسلمون يدعون إلى الله لكن على طريقة حسن البنا، فدعوتهم باطلة فاشلة بدعية وليست بسلفية ولا بسنية، وليسوا من أهل السنة وليسوا بسلفيين، لأنهم لا يدعون إلى الله، يدعون إلى من؟ يدعون إلى الله على طريقة حسن البنا وليس على طريقة محمد صلى الله عليه وسلم. التبليغيون دعوتهم إلى الله في الظاهر، والحقيقة أنهم لا يدعون إلى الله، يدعون إلى طريقة محمد إلياس الجويهل العامي. نعم ويمشون على طريقة هندية. نعم ماذا القاعدة؟ يدعون إلى طريقتهم ولا طريقة اللي رسمها لهم كبراءهم من التفجير والتفخيخ، فهم يدعون إلى الله لكن ليس على طريقة محمد. كذلك الحدادية يدعون إلى الله على طريقة أتباعهم، فإذا لم تكن على طريقتهم وتبدع وتضلل وتهجر وتفسق وتفعل الأفاعيل فلست بسلفي عندهم، فدعوتهم ليست بدعوة سلفية إنما هي دعوة ضلال. الدعوة لا تكون سلفية ولا تكون مقبولة عند الله إلا إذا كانت بالشرطين، أن تكون خالصة لوجه الله، تدعو إلى الله بإخلاص وتدعو إلى الله بسبيل محمد وعلى طريقة محمد صلى الله عليه وسلم، لا تتعصب لأحد غير محمد صلى الله عليه وسلم والصحابة والسلف المتقدمون. وقوله ها هنا يا إخوان، نعم الأمر الثاني استفاد أيضا من الآية وعمل صالحا. طيب يا إخوان العمل لا يكون صالحا إلا إذا كان خالصا لوجه الله وموافقا للكتاب والسنة. فالصوفية أعمالهم ليست صالحة وإن عبدوا الله في الظاهر. ألا الحزبيون ألا الجماعات كل هذه أعمالها غير صالحة لأنها لم يتوفر فيها المتابعة وإن وجد فيها الإخلاص. فإن وجدت المتابعة وانعدم الإخلاص فهي أيضا عمل غير صالح لأنه غير مقبول عند الله عز وجل، وإن كان على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. المتابعة حصلت في العبادات لكن ما في إخلاص، هناك أغراض دنيوية، فهنا العمل غير صالح. أيضا يستفاد من الآية ذم نسأل الله السلامة والعافية من يدعو الناس إلى الله سبحانه وتعالى ويأكل الربا، يدعو الناس ويسرق، يدعو إلى الله ويفعل الأفاعيل، يدعو إلى الله ويعمل بالديمقراطية. أين لابد من الأعمال الصالحة، ما يكون مرجئ. فكثير من المرجئة ربما دعاء إلى الله لكنه مرجئ، يعني ما الأعمال ليست داخلة عنده في مسمى الإيمان. نعم فلا بد من أن ندعو إلى الله ونضيف إلى الدعوة الأعمال الصالحة. ولذلك إبراهيم وصف في الأبواب السابقة إيش؟ إن إبراهيم كان أمة قانتا لله، أي مطيع لله خاشع قائم بعبادته. نعم وقوله هنا هذا خليفة الله، قلنا الأثر ضعيف، وخليفة الله هنا الراجح المقصود بها أي دعاه يخلف بعضهم بعضا، فهم خلفوا الأنبياء ويخلفون العلماء الذين بعد الأنبياء، كما جعل الله أبا بكر الصديق خليفة للنبي صلى الله عليه وسلم. لا معنى أنه خليفة الله أنه قائم نائب مناب الله عن الله عز وجل ويخلف الله ذاته، لا، وإنما خليفة نعم كما قال تعالى إني جاعل في الأرض خليفة، أي أناس يخلف بعضهم بعضا. نعم يذهب الأول ويأتي الآخر أو تذهب أمم وتأتي أمم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل فعل أمر من رب العالمين، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت أو يا محمد. نعم، هذه سبيلي أي هذه الطريقة التي أسلكها وأسير عليها الآن من الدعوة، هذه سبيلي. الطريق، السبيل هو الطريق. أدعو إلى الله على بصيرة، ليس على جهالة وليس على غباوة. فكثير من الناس يدعو على جهالة ويدعو من غير بصيرة، ما عنده البصيرة. الآن عندنا بصر وعندنا بصيرة. البصر هي العينان هذه، لكن البصيرة تكون في القلب. والبصيرة أن يتبصر الإنسان بالمواطن أو المواقف التي ينبغي أن يتكلم فيها. فالموضع الفلاني يحتاج إلى أن ينزل عليه الأدلة الفلانية من البصيرة. فلان يقال عنده بصيرة، متبصر، عنده بصيرة كيف يدعو الناس وكيف يعالجهم وكيف يدخل عليهم وكيف يعرض دعوته وكيف يجذب الناس، هذه البصيرة. نعم. قال شرح: قال أبو جعفر ابن جرير رحمه الله تعالى: يقول الله تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قل يا محمد لقريش وللناس، لقريش خاصة الذي بعث فيهم، وللناس عامة، لأن الله قال: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم. هذه الدعوة التي أدعو إليها والطريقة التي أنا عليها من الدعاء إلى توحيد الله وإخلاص العبادة له دون الآلهة والأوثان والانتهاء إلى طاعته وترك معصيته، سبيلي وطريقتي ودعوتي أدعو إلى الله تعالى وحده، لا أدعو إلى غيره، لا شريك له، على بصيرة بذلك ويقين علم مني به. أنا أي أدعو، أنا أدعو، ويدعو إليه على بصيرة أيضا من اتبعني، أي ومن اتبعني أيضا يدعو إلى إليه تعالى على بصيرة، وصدقني وآمن بي. وسبحان الله يقول له تعالى ذكره: وقل تنزيها لله تعالى وتعظيما له من أن يكون له شريك في ملكه أو معبود سواه في سلطانه وما أنا من المشركين. يقول: وأنا بريء من أهل الشرك به، لست منهم ولا هم مني. انتهى. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في شرح المنازل، يعني مدارج السالكين في بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، يريد أن تصل باستدلالك إلى أن أعلى درجات العلم وهي البصيرة التي تكون نسبة المعلوم فيها إلى القلب كنسبة المرء إلى البصر. الآن ابن القيم يقول إن البصيرة من أعلى مراتب أو درجات العلم، لأن الإنسان قد يكون عنده علم لكن ما عنده بصيرة، هكذا، ما عنده بصر، ما عنده بصيرة كيف يدعو الناس. يعني كما كان شخص يحفظ القرآن، كان رجل يحفظ القرآن وربما يحفظ ماذا؟ رياض الصالحين عن ظهر قلب، قوة، لكن يصعد المنبر ويسرد آيات وأحاديث لكن ما تكاد تفهم ماذا يريد. لماذا؟ ما عنده بصيرة في تنزيل الأدلة على الأوضاع، وما عنده بصيرة بمواضع الاستدلال بحيث يخصص موضوع يتكلم فيه ثم يسرد الأدلة التي يحفظها المناسبة للموضوع، هذه هي البصيرة. أما أنك تحفظ مجرد حفظ وتسرد ما يدري الناس ماذا تريد وما هو مقصودك، هنا يدل على عدم البصيرة في الدعوة. قال: وهذه هي الخصيصة التي اختص بها الصحابة رضي الله عنهم عن سائر الأمة، وهي أنهم إيش؟ على بصيرة، وهي أعلى درجات العلماء. قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أي أنا وأتباعي على بصيرة. وقيل: ومن اتبعني عطف على المرفوع في أدعو، أي أنا أدعو إلى الله على بصيرة، ومن اتبعني كذلك يدعو إلى الله تعالى على بصيرة. وعلى القولين فالآية تدل على أن أتباعه هم أهل البصائر الداعون إلى الله تعالى، ومن ليس منهم فليس من أتباعه على الحقيقة والموافقة، وإن كان من أتباعه على الانتساب والدعوة. ولذلك الفرق الموجودة على الساحة من سابق ومن لاحق، بدءا بالقدرية والخوارج والمرجئة والمعتزلة والأشاعرة وهلم جرا، ويلحق بهم الإخوان المسرفون والتبليغ، ويلحق بهم أيضا جماعات هذه التي تنتسب إلى الإسلام وتدعي أنها تدعو إلى الإسلام، هذه كلها على غير بصيرة، ودعوتها على غير بصيرة، فهي دعوة باطلة عاطلة غير مقبولة عند الله عز وجل، لأنها ما توفر فيها الشرطان. أدعو إلى الله لكن على طريقة فلان وفلان وعلى حزبية وعلى مغالطات. فالدعوة الناس إلى بالأناشيد يا إخوان ليست من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وليست من البصيرة، وليست من الحكمة. دعوة الناس بالمسرحيات، دعوة الناس أيضا الملصقات التي في المساجد حتى وإن كانت أذكار الصلوات، هذه ليست دعوة على بصيرة، هذه أحدثها الحزبيون. وإلا التعليم في المساجد يكون بالتطبيق كما علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وهكذا. قال المصنف رحمه الله تعالى: فيه مسائل، منها التنبيه على الإخلاص، لأن كثيرا ولو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه، إما يدعو لأنه يرى أن هذا الأسلوب يجمع حولها الناس، فمثلا بعض الناس يرى أنه ما له كلام بين الناس ولا له قدر ولا له قيمة، فيرى أن العلماء لهم قدر ولهم قبول بين الناس، يطلب العلم ويدعو من أجل هذا الأمر ليس من أجل الله، فيدعو قال الله قال رسوله، ولو يقرأ من كتاب. والعامة تحب الدين وتحب من يعلم الناس الدين ويحاضر وينصح ويعظ، فهذا دعوته ما فيها إخلاص. وإن دعا الناس إلى الله وربما استفاد كثير من الناس منه واستقاموا، لكن هو ما استفاد وكان وبال عليه لأن ما عنده إخلاص لله سبحانه وتعالى، وسيأتي بيان ما معنى إخلاص لله سبحانه وتعالى. ومنها أن البصيرة من الفرائض، فمن ليس عنده بصيرة بما يدعو إليه وكيف يدعو الناس، متى يحكم على المنكر بأنه منكر، ومتى والمنكر إذا هل من المصلحة إزالة هذا المنكر الآن، أم أن إزالة المنكر ستؤدي إلى أنكر منه، منكر أنكر منه. وأيضا يسلك مسألة درء المصالح مقدم على جلب المفاسد، وينظر المصالح والمفاسد فيقدم ماذا؟ درء المفاسد على جلب المصالح، لأن جلب المصالح قد يأتي في وقت آخر مع الأيام، أما درء المفاسد إذا حصلت بوجود مصلحة ستأتي بسفك دماء وقتل وتشريد وما إلى ذلك. فمن ليس عنده بصيرة فإنه لا يحسن كيف يدعو الناس إلى الله تعالى. ومنها أن من دلائل حسن التوحيد أنه تنزيه لله تعالى عن المسبة. نعم يا إخوان، عن المسبة، الذي يشرك بالله كأنه يسب الله سبحانه وتعالى لأنه يدعي له شريك، والله يتنزه عن الشريك. هكذا يا إخوان، لو أن لك تجارة أو عمارة أو بيت، ثم جاء شخص يدعي أو الناس قالوا هذه العمارة لك أنت وفلان، هكذا ولا لا؟ يعتبر ظلم ولا ليس بظلم؟ لو أنك اشتغلت مثلا، أبوك له أنت وأخ لك وهو أبوك، وما ورث عنه شيئا، فأخوك رجل مثلك يعمل وأنت تكدح، وقد انفصلتم عن أبيكم مثلا، كل يعمل بمفرده، بنيت بيتا أو اشتريت سيارة، جاء يوم استدعاك أبوك وبالقوة لابد أخوك يشاركك في السيارة، كيف هذه حقي وأنا تعبت فيها؟ هذا ظلم. لماذا؟ فأنت لا تقبل هذا الظلم لأنك تعبت وكدحت في تحصيلها، ثم يعطى أخوك منها النصف. لماذا؟ وهو أخوك، لماذا أعطيه وأنا تعبت؟ نعم لي حق أتصدق عليه، أحسن إليه، لكن أجبر على أن أشاركه في مالي الخاص الذي تعبت من أجله، هذا يعتبر ظلما وتعتبر هذه مسبة في حقك. إذا كان هذا في حق الإنسان، فالله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الشمس والقمر وخلقني وخلقك وخلق هذا الكون، ثم يأتي شخص ويدعي لله شريك، هذه مسبة في حق الله سبحانه وتعالى يتنزه عنها. ومنها أن من قبح الشرك كونه مسبة لله تعالى. إذن التوحيد من دلائل تنزيه الله عن إيش؟ من أحسن ما ينزه به رب العالمين عن المسبة، والشرك من أقبح ما يكون مسبة لله. ومنها إبعاد المسلم عن المشركين، عن أوطانهم ومواضعهم، حتى لا يصير منهم ولو لم يشرك، قد يكون منهم، لذلك شرعت الهجرة حتى لا تتأثر بالمشركين، وشرع أيضا هجر بلاد المبتدعة، ماذا حتى لو كانوا مسلمين في الأصل، مثلا بلد كلها أشاعرة لا يجوز لك أن تقيم فيها حتى لا تتمشعر أنت، حتى تقول أنا سلفي وأنا لن أتمشعر. نعم أنت سلفي، لكن قد يطول الزمان وتموت أولادك ينشؤون وهم ضعفاء فينشؤون على التمشعر. كذلك أصحاب فلسطين، أصحاب عرب 48 عند أن التقينا بهم ونقول لهم كذا اتقوا الله في العمرة ما يجوز البقاء، قالوا نترك أرضنا. طيب النبي صلى الله عليه وسلم ترك مكة وهي أغلى من فلسطين، كيف ما تترك أنت وتخرج من بين اليهود؟ فيقول لا، أنا محافظ على ديني ونحن نؤذن وأعز. قلت له أسألك سؤال وقد سألت من قبلك من عرب 48 فأجابوني، هل وجد منكم من تيهود؟ قالوا نعم. قلنا إذن وجبت الهجرة ولا يجوز لكم البقاء. ثانيا، وأنت وإن بقيت وأصبحت مسلم تلوت عليه قوله تعالى ألا ماذا ولو ترى إذ يتوفى الذين ولو ترى إذ يتوفى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قال ألم تكن أرضي واسعة فتهاجروا قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. نسأل الله السلامة والعافية. وهؤلاء مسلمون. فقلت لهم أنتم داخلون في هذه الآية إذا ما تهاجر. عرب 48 هؤلاء، هذه فلسطين أصلها تل أبيب، تل التل عاصمة إسرائيل، تل الجبل الصغير، كلمة تل تعرف تل؟ تفضل. التل هو الجبل الصغير هكذا. جاء يهودي اسمه أبيب واشتراه من اليهود، وبدأت المستوطنات تنتشر في فلسطين. فلما أنشئت دولة وتم التقسيم وفرضوا دولة إقامة دولة إسرائيل، سموا العاصمة باسم المؤسس الأول تل أبيب. طيب، فلما حصل حرب وتفاصل وسلام وصلح، خيروا العرب الفلسطينيين إما أن تخرجوا وتنحازوا إلى البلد، إلى المواطن التي ليس فيها يهود، وإما أن تبقوا في كل أحد يبقى في وطنه، لأن اليهود جاءوا عاشوا واستوطنوا أوساط الفلسطينيين العرب الأصل. فلما قالوا تبقى في أرضك وتعيش وتأكل ولا عليك شيء، سموهم عرب 48 الذين رفضوا الخروج من المنطقة التي أصبحت تستحكمها إسرائيل. قالوا ما نترك أرضنا ولا نبيع، وتركوا الدين والإيمان وآثر الأرض والوطن على الهجرة وعلى الإسلام. فسألتهم قلت ليه ما تخرجون؟ نترك أرضنا. قلت أسألكم بالله هل تيهود منكم من أبنائكم؟ قال نعم. إذن هذه العبرة، وصلوت عليهم الآية بأنهم ما يخرجون، ليس لك عذر أمام الله عز وجل، لا بد من الهجرة. وأيضا بعض الناس يظن الهجرة من بلاد الكفر فقط، بل ومن بلاد أهل البدع. وأيضا لا يجوز لك أن تسكن في قرية أو مدينة يسكنها حدادية ويدعون إلى هذه البدعة، لأنهم يعلمونك ويسلطونك على الكلام في أعراض العلماء، سب العلماء وتبديع المسلمين والبغض والشحناء، وتنزع من الشخص المروءة بمجالسة الحدادية، يفقد مروءته ودينه، نسأل الله السلامة والعافية. نعم، وكذلك سائر البدع لا تساكن، كما قال الإمام مالك لا ينبغي لمسلم أن يقيم بأرض يسب فيها السلف، لا ينبغي للمسلم أو السني أن يقيم بأرض يسب فيها السلف. يقيس عليها بيت مثلا فيه تلفاز أو اثنين أو دشر. إذا كان يخاف على نفسه البيت نعم ومن الفساد داخل البيت وهو إذا خرج ينتقل إلى مكان أفضل لا بأس، أما سينتقل إلى مكان أسوأ ويتمرمط لا. قال وقال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في معنى قوله تعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، ذكر سبحانه وتعالى مراتب الدعوة وجعلها ثلاثة أقسام بحسب حال المدعو لا بحسب حال الداعية، بحسب حال المدعو. فإنه الحالة الأولى إما أن يكون طالبا للحق محبا له مؤثرا له على غيره إذا عرفه، فهذا يدعى بالحكمة بالتلطف تتلو عليه الآيات وهو سيسلك الطريق ولا يحتاج إلى موعظة وجدال. وإما وهي الحالة الثانية أن يكون مشتغلا بضد الحق لكونه لو عرفه آثره واتبعه، مثلا رجل في جماعة التبليغ أو في جماعة الإخوان المسرفين أو غيرها، هو كان على خير وجدهم يحضرون في مسجد بدأ يحضر معهم، ما يدري إن هناك إخوان وسلفية وتبليغ، ما يدري، يقول هذا هو الإسلام، فلو عرف الحق لاتبعه، فهو سلك معهم وكذا، جاء داعية سلفي فوجده ما يجادل ولا يذب ولا يتعصب لحسن البنا ولا لفلان ولا لفلان. قال له يا أخي هذه الدعوة محدثة، دعوة الإخوان المسلمين ليست من دعوة، ليست دعوة أهل السنة والجماعة، وهي من الفرق الضالة 72 الهالكة عموما، ولا يجوز لك البقاء فيها لأنك عملك باطل وغير مقبول لأنه على بدعة وضلالة. فدعوة الله هي السنة والسلفية وتدعو على الكتاب والسنة وعلى فهم السلف. هذا قال أنا ما كنت أدري، هذا الذي أريده، وأنا عند أن دخلت معهم أعتقد أن هذا هو الدين، بسم الله دلني على أين مراكز أهل السنة وأين أماكنهم وعلمائهم وأنا أذهب. فهذا يدعى بالحكمة فقط تبين له. الثاني هذا الثاني الذي يكون مشتغلا بضد الحق لكن لو عرفه آثره واتبعه، فهذا يحتاج إلى الموعظة بالترغيب والترهيب وبيان الحق من الصواب فقط. الثالث وإما أن يكون معاندا معارضا كدعاة أهل الباطل، نعم، فهذا يجادل بالتي هي أحسن، يبين له بالأدلة التي تفحمه وتبطل عليه الشبهات التي يستند إليها، فإن رجع إلى الحق وإلا انتقل معه إلى الجلاد إن أمكن، أي بالقوة، وهذا مستحيل بالنسبة لنا الآن. نعم هذا بالنسبة لولي الأمر. وقال أيضا رحمه الله تعالى والفرق بين حب الإمامة والدعوة إلى الله، عندنا إيش؟ إمامة في الدين ودعوة إلى الله وحب الرئاسة، طيب نعم، وهما منصبان، نعم. قال والفرق بين حب الإمامة أي في الدين والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وحب الرئاسة هو الفرق، نعم. أيوة أكيد، الفرق بين حب الإمامة والدعوة إلى الله وبين حب الرئاسة نصران، طيب، هو الفرق بين تعظيم أمر الله والنصح له وتعظيم النفس والسعي في حظها. انظر التفصيل، الآن لا يجوز طلب الرئاسة لأنها فتنة، لكن طلب الإمامة يجوز، وأثنى الله عز وجل على الذين يقولش والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، ما قال اجعلنا إيش رؤساء. وأما ما يتشبث به الإخوان المسرفون من طلب الرئاسة بقول موسى اجعلني على خزائن الأرض إني ها ماشي أنا قلت لا لا يوسف عليه السلام سبق لسان، وأما قول يوسف عليه السلام اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، فهذا سبحان الله ما كنا نعلم أن الإخوان المجرمين بلغ بهم الثقة بأنفسهم إلى أن يقيسوا أنفسهم بيوسف نبي معصوم، يوسف نبي معصوم مؤيد بالوحي هكذا ولا لا؟ وأينك من يوسف الذي طلب السلطة والخلافة في الأرض وعلى خزائن الأرض هكذا ولا لا؟ ثم زكى نفسه لأنه نبي، إني حفيظ عليم أي حافظ عندي حفظ وأمانة وعندي علم كيف أسوس الناس، هكذا ولا لا؟ فأين إذا كان الصحابة الذين تربوا على بين يدي محمد صلى الله عليه وسلم على مرأة ومسمع منه، يأتي العباس عمه ومن آل بيت النبوة وقال يا رسول الله ولني مما ولاك الله، قال يا عمي إنها إمارة وإنها يوم القيامة خزي وندامة وأنت رجل ضعيف. صحابي آخر يا رسول الله ولنا مما ولاك الله، قال إنها في الدنيا إمارة وإنها يوم القيامة خزي وندامة، لا نولي هذا الأمر من سأله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالصحابة الذين جاءوا وسألوها ما أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهم صحابة رضي الله عنهم. ثم يأتي الإخوان المسرفون اللصوص السرق الخونة الذين قد باعوا الدين لأعداء الإسلام وباعوا أوطان المسلمين نعم وتلاعبوا بشريعة الله ولووا أعناق النصوص من أجل تلميع دعوتهم الباطلة، يسعون للخلافة ويروا أنهم أهل لها ويعلمون في الدهاليز وفي الجلسات الخلايا السرية الماسونية، يعلمون أتباعهم هذه الآية: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. انتخب الرجل الصالح الفاسق الضايع اللص السارق نعم. فطلب هنا طلب الرئاسة لا يجوز، فأردنا أن نزيح الإشكال بقول يوسف اجعلني على خزائن الأرض، ذاك نبي. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أزال الإشكال عن أمته وقال لا نعطيها من سألها. نعم قال نعم. انظر الفرق أن الذي يطلب الإمامة في الدين لأنه يريد أن إذا بلغ الإمامة في الدين يكون لكلمته قبول ودعوته قبول بين الناس، فيستطيع أن يبلغ دين الله وأن ينصح لله وأن يحبب الله إلى خلقه ويدعو الناس إلى الله. فقصده إيش؟ نشر دين الله، وقصده تعظيم الله، وقصده أن ينشر دين الله بين الناس. لكن ذاك الآخر قصده اللصوصية والتجبر والاستبداد بالناس. قال فإن الناصح لله المحب له يحب أن يطاع ربه فلا يعصى، وأن تكون كلمته هي العليا، وأن يكون الدين كله لله، وأن يكون العباد ممتثلين أوامره مجتنبين نواهيه. فقد ناصح الله في عبوديته وناصح خلقه في الدعوة إلى الله، فهو يحب الإمامة في الدين، بل يسأل ربه أن يجعله للمتقين إماما يقتدي به المقتدون كما اقتدى هو بالمتقين من قبله. فإذا أحب هذا العبد الداعي إلى الله أن يكون في أعين الناس جليلا وفي قلوبهم مهيبا وإليهم حبيبا، وأن يكون فيهم مطاعا لكي يأتموا به ويتأثروا بدعوته ويقتفوا أثر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم على يديه، لم يضره ذلك الدعاء والطلب، دعاء الله وطلبه أن يبلغه الإمامة في الدين. لا تنم يا أبا عكاشة. نعم. بل يحمد عليه لأنه داع إلى الله يحب أن يطاع الله ويعبد ويوحد، فهو يحب ما يكون عونا على ذلك موصلا إليه، وهو الإمامة في الدين. ولهذا ذكر الله سبحانه وتعالى عباده الذين اختصهم لنفسه وأثنى عليهم في تنزيله وأحسن جزاءهم يوم لقائه، فذكرهم بأحسن أعمالهم وأوصافهم، ثم قال والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، أي ما تقر به أعيننا. فالولد إذا كان صالح يعني في أوقات الخير خير، وفي أوقات النجدة نجدة، وفي غير متخبط هذا يكون قرة عين لأبيه. أما إذا كان متخبط متلون يكون جمرة في صدر أبيه تشتعل وتغلي. نسأل الله السلامة والعافية. وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فسألوه أن يقر أعينهم بطاعة أزواجهم، إذا الزوجات والأولاد أطاعوا الله كانوا قرة عين للآباء والأزواج له نعم وأزواجهم وذرياتهم له سبحانه، وأن ييسر قلوبهم باتباع المتقين لهم على طاعته وعبوديته. فإن الإمام والمؤتم متعاونان على طاعته وإنما سألوه ما يعاونون به المتقين على مرضاته وطاعته، وهو دعوتهم إلى الله بالإمامة في الدين التي أساسها الصبر واليقين. قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. صبروا على أذية الناس، أولا صبروا في باب طلب العلم، لأن طلب العلم ليس من السهل يا إخوان، طلب العلم مشاق جدا جدا، وفقر وحاجة وفاقة، فيحتاج إلى صبر ما تحصله إلا بتعب. أيضا الحفظ والمراجعة والدروس شاقة، ربما يأتي وقت الدرس وأنت مرهق، يأتي وقت الدرس وأنت جائع، يأتي وقت الدرس في شدة البرد، يأتي في شدة الحر، كما قال إيش ذاك الشعر: إذا كان يؤذيك حر المصيف ويبس الخريف وبرد الشتاء ويلهيك حسن زمان الربيع فأخذك للعلم قل لي متى، لأن المواسم متنقلة، هذا الزمان زمان ثمرة وربيع، الآن ما هو وقت طلب علم، سأذهب أتنزه لأنه صيف وعطلة، طيب ضيعت العطلة والربيع في التنزه، جاء فصل الصيف حر شديد ما نستطيع نطلب علم، منين تأتيني نفس أطلب علم وهذا حر، طيب مشيها الفصل الثاني، والسنة عبارة عن أربعة فصول، الفصل اللي بعده فصل الشتاء برد، إذا ما أستطيع كيف يأتي أدرس وركبي تصق وجسمي يرتعش من البرد، ما سأفهم، سأجلها إلى الخريف. جاء الخريف وقت جني الثمرات والعنب والبرتقال و يا الآن ثمرة، نضيع الثمرة ونبقى في طلب العلم، ومضت السنة والسنتين والعمر وأنت من فصل إلى فصل، فما يأتي وقت وأنت تطلب العلم. نعم، فطلب العلم أولا يحتاج إلى صبر وتثابر، لا تقول سنة سنتين ثلاث سنوات وسأكون شيخ الإسلام، عشر سنوات 15 سنة وأكون إمام الأئمة، هذا كله ليس بصحيح، ربما تبقى في طلب العلم 30 سنة وأنت تبقى ونبقى طلبة علم. نعم، وليس بعيب أن نبقى طلبة علم، وليس المقصود أن نصبح مشايخ وأن نصبح إمام الأئمة، المقصود أننا نسير على هذا الطريق ونصبر ونتعلم ونتفقه في دين الله إلى أن نلقى الله سبحانه وتعالى. نعم، إذن لما صبروا، صبروا في طلب العلم، وأيضا عند أن يخرج يدعو الناس إلى الله يؤذون ويحاربون، فلا بد أن يصبر، كما قال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لا بد من صبر في الدعوة إلى الله، في الطريق، في المشي، في السفر بين الناس، وتتحمل تقليب وجوه الناس وغيبة ونميمة وتنقص وازدراء وتنفير وتشهير ويلقبونك بألقاب بشعة. النبي صلى الله عليه وسلم معروف أنه من قريش ومن أوسط الناس نسبا، وابن عبد المطلب وأبا عن جد يتوارثون سدانة الكعبة وسقاية الحاج، ولما وجد أنه قام بدعوة وحسدوه نسبوه إلى غير أبيه، ابن أبي كبشة أمر، والله لقد أمر أمر ابن أبي كبشة، وهو ابن عبد المطلب ابن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، وينسبونه إلى زوج حليمة السعدية أمه من الرضاعة، كأبو كبشة، من باب التنقص ومن باب التنفير ومن باب تزهيد الناس في دعوة، يقول ها هو ابن أبي كبشة إذن لا نتبعه إن كان على حق. والآن قد يسلكون معك المسلك، قد تدعو إلى الله إما يقولون هو أعجمي، إذا عجزوا عن مقارعتك بالحجة ووجدوا أنك أعجمي أو أسود أو أبيض أو قصير أو كذا أو ليس من بني فلان أو ما هو أو أصله ناقص، حتى ينفر الناس عنك، لكن الله سبحانه وتعالى يأبى إلا أن يتم نوره، فأنت مطالب بالصبر، تصبر وإن مزقوه وإن قالوا عنك ما قالوا، إذا أنت صادق مع الله وأنت مخلص لله لم تتعثر، لا تلتفت يمنى ولا يسرى، كن كالرجل الذي يمشي في طريق سفر، فجاءت مجموعة من الكلاب تنبح، أنت لو أخذت أحجار وترجمها ضاع الوقت عليك وانشغلت، وما سيترك الكلاب تنبح، كما يقال: ولو كل كلب عوى ألقمته حجرا لأصبح الصحر كل مثقال بديناري. فأنت لا تلتفت يمنة ويسرة إلى الفرغ والعاطلين وأصحاب الجهالات والسفهاء وأصحاب الألقاب البشعة، اقبل على الله سبحانه وتعالى وسر، المهم صحح سيرك إلى الله، إخلاص ومتابعة وصدق مع الله، وتتزود بالطاعات والعبادات مما تيسر من قيام الليل والنوافل، الفرائض أولا في أوقاتها، الصدق، الأمانة، السنن الرواتب بعد الفرائض، صلاة الضحى وهكذا، تلاوة القرآن، التسبيح، التحميد، وسائل الحصانة. فهؤلاء سيصبحون كالكلاب، أنت تكون قد قطعت الطريق وهم نبحوا نبحوا نبحوا نبحوا عليك، تكلموا عليك، عيروك، نبذوك، في النهاية يتساقطون، كما حصل لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يا أيها الساحر، قالوا مجنون، قالوا كاهن، قالوا إنما يعلمه بشر ابن أبي كبشة، وهو يستمر في دعوته. نعم، يحصل له ما يحصل للبشر، ماذا؟ كما قال تعالى: فلعله يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. هذا هو العلاج. والعاد داعي إلى الله يصبر ويستمر ويصحح مساره، ويصبر على الأذية والانتقادات إذا كانت بالباطل، إن كانت الانتقادات بحق وانتقادات في محلها، وعندنا أخطاء نصحح أخطاءنا، لا نستكبر، لا نترفع عن التراجع، لا نستكبر عن التوبة والاستغفار. ما أخطأنا فيه بيننا وبين الله تبنا بيننا وبين الله، وما أخطأنا فيه من العلم في أصول الدين أو كذا أمام الناس نتوب أمام الناس ولا نستكبر. لا تفعل كما يفعل بعض المستكبرين. نعم، يخطئ في الجلسة ثم يخرج بيان، أو يخطئ في هذا المكان في الدرس ثم يعلن تراجع في مكان آخر. لا، أنت أخطأت من على الكرسي، تراجع وتب إلى الله من على الكرسي. أخطأت في المنبر، تراجع في الجمعة الأخرى من على المنبر. أخطأت في درس خاص، تراجع في الدرس الخاص. وهذا هو علامة التوفيق. أما إذا تلاعبنا وزغنا نخطئ علنا ثم نرى أن هذه منقصة في حق أبي مالك لو تراجع، لا يا أخي، أنا شرف لي أن الله يوفقني للتوبة وأتوب أمام الناس علنا، لأن هذه من فضل الله. قال تعالى: إن الله يحب التوابين. كيف أترفع وأستنكر لهذه الفضيلة؟ لعل الله ابتلاني من أجل أتوب فأكون من الذين يحبهم. وتوبوا إلى الله جميعا، أنا أنفذ أمر الله، أخطأت في المسألة الفلانية في الدرس نبهوني، أتوب إلى الله وأستغفره مما صدر مني، وأسأل الله أن يعافيني وأن يوفقني للصواب. هكذا نكون. نعم، فالصبر يحتاج إلى صبر في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، مع الاستمرار، مع العمل الصالح، وعمل صالحا. وهكذا هذه تلك الكلاب النابحة، سواء في الميكروفونات، سواء في الجلسات، يغتابوك وينفروا عنك ويلبزونك ويطعنوا فيك ويتكلمون عليك وينفروا عنك بالأساليب، أو سواء على شبكات الأنترنت يطعنوا فيك ويتنقصوك ويحذرون منك وماذا ويرموك بالألقاب المنفرة. وهكذا إذا ثبتت فنهايتك هي طريق محمد صلى الله عليه وسلم. فكما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يضره تلك الألقاب وذلك الأصابع وما إلى ذلك وظهرت دعوته، نحن إذا اقتدينا به في الصبر كذلك تلك الأشخاص الذين كالكلاب ينبحون ويتكلمون علينا وينفرون عنا سيتعثرون وستكل أقلامهم وستكل حناجرهم من الصياح، وما يبقى إلا الحق والله، والعاقبة للمتقين. نعم، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. كان عنده يقين أنه سينصر وستقبل دعوته، وأن الله سبحانه وتعالى سيظهره ويظهر دعوته. فإذا اجتمع الصبر واليقين وصل الإنسان بفضل الله وحده، لا بحوله ولا بقوته، بفضل ربه وحده سبحانه وتعالى، إلى مرتبة الإمامة في الدين. فسؤالهم أن يجعلهم الله أئمة للمتقين هو سؤال أن يهديهم ويوفقهم ويمن عليهم بالعلوم النافعة والأعمال الصالحة ظاهرا وباطنا، التي لا تتم الإمامة إلا بها. نعم، قال رحمه الله تعالى: وتأمل كيف نسبهم في هذه الآية إلى اسم الرحمن جل جلاله. أين اسم الرحمن وما تقدم معنا؟ هو اختصر الآية، وإلا في أول آية التي قبلها: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، هكذا، ثم وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، إلى آخر الآية. نعم، ليعلم خلقه أن هذا إنما نالوه بفضله ورحمته ومحض جوده ومنته. وتأمل كيف جعل جزاءهم في هذه السورة الغرف، وهي المنازل العالية في الجنة. ولما كانت الإمامة في الدين من الرتب العالية، بل من أعلى مراتب يعطاها العبد في الدنيا بعد النبوة يا إخوان، وبعد مرتبة الصحبة. طيب، نعم، كان جزاؤه عليها الغرف العالية في الجنة، وهذا بخلاف طلب الرياسة الدنيوية، فإن طالبيها يسعون في تحصيلها لينالوا بها أغراضهم من العلو في الأرض. ومنها إيش يسعى مثلا عندنا في اليمن، إيش يفعلون؟ يشتري الوظيفة ربما بنص مليون ويدخل يتوظف، ثم يبدأ يشتغل فلوس سلخ وما يمشي المعاملات إلا فلوس أولا ليغطي المبلغ الذي دفعه رشوات حتى يصل إلى هذه الوظيفة، ثم بعد ذلك يبدأ يجمع وينصب ويحتال ويجمع من أجل يبني بيتا، ثم بعد ذلك من أجل سيارة، وإذا ما كان قد تزوج وهكذا. إذن هم يشترون الوظائف والمناصب من أجل العلو في الدنيا والحصول على الأموال والقصور والتفسح والترفه في أقطار الأرض. نعم قال: وتعبد القلوب لهم وميلها إليهم ومساعدتهم لهم على جميع أغراضهم مع كونهم عالين عليهم قاهرين لهم، فترتب على هذا هذا الطلب من المفاسد ما لا يعلمه إلا الله من البغي على الناس والحسد والطغيان والحقد والظلم والعصبية والحمية للنفس دون حق الله، وتعظيم من حقر الله واحتقار من أكرمه الله. ولا تتم الرياسة الدنيوية إلا بذلك، ما تنال بالصدق، ما تنال إلا بالكذب والظلم ودعس الآخرين وهذا. نعم ولا تنال إلا به وبأضعافه من المفاسد، والرؤساء في عمى عن هذا، فإذا كشف الغطاء تبين لهم فساد ما كانوا عليه، ولا سيما إذا حشروا في صفة الذر يطأهم أهل الموقف بأرجلهم إهانة لهم وتحقيرا وتصغيرا، كما صغروا أمر الله وحقروا عباد الله. نعم وإلى هنا والحمد لله رب العالمين. إيهو بفلوس تدفع، ادفع فلوس ونعطيك الأبيات. طيب البيات: إذا كان يؤذيك حر المصيف ويبس الخريف وبرد الشتاء، ويلهيك حسن زمان الربيع وبرد الشتاء، ويلهيك حسن زمان الربيع، فأخذك للعلم قل لي متى. إلى هنا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. خلي ذا في محل، لا أسبوع كامل، أنت الذي تأجز لنفسك فقط، أنت أجزت الخميس الماضي، أخذت إجازة، علي أخذ إجازة من نفسه، أحمد أخذ إجازة بإذن، فجزاكم الله خير. يعني أنا مفروض أكون أستأذن منكم أنا. خميس ما في إلا في درس، كيف ما في إلا الجمعة فقط ما في؟ أي نعم، ولولا أننا نحب نستجم ونرتاح من أجل نستأنف لدرسنا نخالف اليهود والنصارى. ها؟ ظننتها ما فيه. لا لا لا لا دراسة واصل إن شاء الله، إلا ما عدا يوم الجمعة ما ندرس. نعم يا أخي. يديك حر المصيف ويبس الخريف وبرد الشتاء، يديك حسن زمن الخريف، أخذك العلم قل لي متى. نعم احفظها يلا بلاش سامحك الله. جزاك الله. تفضل. بارك الله فيك شيخ. وفقكم الله. جزاكم الله خير. حفظكم الله، الله يجزيكم خير. السلام ورحمة الله وبركاته. في سؤال؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هذه سائلة من الجزائر تقول: شيخنا أحسن الله إليكم، ظلمت شخصا وتبت إلى الله توبة نصوحة، واستحللت من الشخص فسامحني والحمد لله، والآن أنا نادمة على ما فعلته، علما أنني أسأل عن الشخص من بعيد، هل تعتبر من صلة الرحم؟ أفيدوني مأجورين وبارك الله فيكم. إذا كان الشخص عمك خالك من ذوات المحارم، من ذوي المحارم، فلا بأس بتصليه وتتصلي به، وأما إذا كان ابن عم فهو يعتبر أجنبي ولا يلزم حتى تسألي عنه، ما يلزم، أو ابن خال أجنبي وإن كان ليس من الأسرة بالأصل، ليس من ذوي الأرحام، فمن باب أولى، إلا إن كان مريضا وشفي أو كذا لا بأس تسألي كيف فلان وكيف حاله، ومن أحسن ما تفعلين تدعين له الله سبحانه وتعالى في السجود أن الله يوفقه ويغفر له ويحسن خاتمته. نعم فهي من أفضل الهدايا التي تهدى أو يتهادى العباد فيما بينهم. اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت والله أعلم. بارك الله فيكم. هذا سؤال آخر من الجزائر يقول أحسن الله إليكم شيخنا، ما هو علاج الفتور في طلب العلم بارك الله فيكم؟ الفتور أمر غريزي مجبول عليه الإنسان، وقد جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما في عند الطبراني وعند أحمد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالإنسان ينوع في الدروس، كذا يبقى في الدرس الفلاني فإذا فتر انتقل إلى فن آخر، وإذا عجز تحول إلى العبادة وإلى تلاوة القرآن والحفظ، فإذا حصل له ملل انتقل إلى النوافل وهكذا. فالفتور لابد، لكن كما يقال من طلب العلم وذاكره صلحت دنياه وآخرته، فأدم للعلم مذاكرة فحياة العلم مذاكرته. الطالب العلم يستمر، وكما قال البخاري لا ينال العلم جملة، من أخذ العلم جملة ذهب عنه جملة، وإنما يؤخذ العلم مع مر الليالي والأيام، نعم، أو بهذا المعنى. فالعلم يحتاج إلى استمرار ومواصلة، لا كما سبق في الدرس لا تظن أنك ستصبح شيخا في 5 سنين أو عالما في 5 سنين أو 10 سنين، بل تعتقد نفسك كما قال الإمام أحمد لما كان يسير يوما وفي يده المحبرة يكتب، إذا وجد عالما محدثا كتب عنه الحديث، فقال له رجل من ربما من العاطلين إلى متى المحبرة يا أحمد؟ فقال الإمام أحمد المحبرة إلى المقبرة. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.